والمشعر الحرام. إني قد غفرت لأهل أعمال والمشعر الحرام وضمنت عنه متبعا. أتدرون ما التبعا؟ التبعا هي ما للإنسان على أخيه، هي ما لي عليك ولك عليه، هي التبعات المظالم من الموبقات ثم يذبح أو يوكل من يذبح ثم يحلق أو يقصر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ثم إلا النساء فله أن يخلع ثيابه. احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. نعم الركن الاساسي الذي من فاته فاته الحج، ومن اداه فقد ادى الحج، هو الوقوف بعرفة سواء

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.